بالعالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين، وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: وأما حديث زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق السبع سماوات، فمعناه أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها مسجل في اللوح المحفوظ، وهذا اللوح المحفوظ على قول بعض العلماء فوق السماوات السبع، قال بعضهم تحت العرش وقال بعضهم فوق العرش، هو كل زواج مسجل في اللوح المحفوظ، لكن هذا الزواج الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بزينب كان بوحي من الله تبارك وتعالى. العادة كما هو معلوم الزواج بولي وشاهدي عدل وإيجاب وقبول، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام له خصوصيات الله تعالى أوحى إليه كما جاء في القرآن الكريم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، نزل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت زوجة له، فهي كانت تقول هذه الكلمة أن كنا كل واحدة من كنا الزواج الذي حصل لها بالنبي عن طريق الأهل الإيجاب والقبول والولي وسماع الشاهدين، أما أنا معنى كلامها فبوحي من الله تبارك وتعالى. فمعناه أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها مسجل في اللوح المحفوظ، وهذه كتابة خاصة بزينب ليست الكتابة العامة، لأن كل زواج من حيث العموم مكتوب مسطر مسجل في اللوح المحفوظ، الكتابة العامة لكل شخص، لأن اللوح المحفوظ يحوي كل ما يجري في هذا الكون من بدء الخلق إلى يوم القيامة، كل هذا مسجل مسطور في اللوح المحفوظ، فكل زواج يحصل إلى نهاية الدنيا مسجل، واللوح فوق السماوات السبع، قلنا قال بعض العلماء إنه تحت العرش وقال بعض العلماء فوق العرش، على كل حال هو فوق السماوات السبع. ومهم أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معلق القلب بشيء من هذه الدنيا، قلبه معلق بالآخرة، لذلك جاء فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان دائم الأحزان، أي دائما يفكر بأهوال القيامة بأهوال الساعة، لذلك صلى الله عليه وسلم كان دائم الأحزان، ما كان متعلق القلب بالدنيا، لأن الدنيا والآخرة كالمشرق والمغرب، كلما اقترب الشخص من إحداهما ابتعد عن الأخرى، إن اقترب من هذه الجهة يبتعد عن هذه الجهة، اقترب من هذه الجهة يبتعد من هذه الجهة، فرسول الله محفوظ معصوم صلى الله عليه وسلم، فقلبه لم يكن معلقا لا بالنساء ولا بشيء من متاع الدنيا، لذلك ومما يدل على هذا أنه ما حصلت منه رذيلة عليه الصلاة والسلام، وكان أجمل خلق الله، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله، وما حصلت منه رذيلة ولا سفاهة ولا حصل منه أي شيء يتعلق بهذا الأمر، أنه له شدة تعلق، أنه له شدة تعلق بهذه الدنيا أو بالنساء في هذه الدنيا، لا. فإذا واحد سألك إذا لما عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج، لما تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام عددا من النساء، هو جمع بين 9 وتزوج 14 امرأة. هذا بإذن من الله، هذا بإذن من الله، بوحي من الله، ولحكمة تعود لمصلحة الدين. يعني هذا العدد الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا العدد بإذن من الله. الآن الواحد من أمة سيدنا محمد كم له أن يجمع من النساء في وقت واحد بالزواج؟ بين 4 من النساء. الرسول الله أذن له أن يجمع بين أكثر من 4 من النساء. لماذا؟ لمصلحة تعود لمصلحة الدين، حتى تبلغ النساء أمور الدين إلى النساء، حتى يكون هذا فيه تسهيل لهؤلاء النساء يتعلمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرجن بهذا العلم إلى النساء، يختلطن أكثر النساء بالنساء أكثر من اختلاط النساء بالرجال، الرجال مع النساء. فكان من الحكمة أن عدد الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج، وهذا بإذن من الله تبارك وتعالى. فمن طعن في رسول الله بقوله الرسول كان متعلق القلب بالنساء كفر، كما يقول بعض السفهاء من العوام، يقولون كان نسونجي، هذه اللفظة كفر والعياذ بالله، لأنها شتم للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا سب للرسول عليه الصلاة والسلام. أما ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، فليس معناه أنه كان متعلق القلب بالنساء، لا، حبب إلي هذا مبني للمجهول، أي جعل ذلك في وأنا لا أتتبعه فأترقى، جعل ذلك في وأنا لا أتتبعه فأترقى، وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عين النبي في الصلاة. ثم الحديث الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا اللفظ، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. ما قال الرسول 3، لأن الناس حين يرون هذا الحديث يقولون حبب إلي من دنياكم 3، الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذا قيل هذا دخلت الصلاة في أمور الدنيا، هل هي من أمور الدنيا؟ الصلاة أمر يتقرب به إلى الله، لذلك الرسول لم يقل حبب إلي من دنياكم 3، قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، التي هي أمر تعبدي يتقرب به إلى الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان محفوظا حتى قبل نزول الوحي، ما حصلت منه رذيلة ولا كذبة، ما حصل منه أي شيء يغمز من قناته عليه الصلاة والسلام، لذلك كان معروفا بين الناس، بين قبيلته، بين الذين يعرفونه بالصادق الأمين، معروف بأنه صادق وأنه أمين، لأنه ما جرب عليه كذب وما جربت عليه خيانة. لذلك خديجة هي رضي الله عنها هي عرضت عليه أن يتزوجها صلى الله عليه وسلم، فتزوجها. وكم كان عمره؟ 25 سنة، وهي كم كان عمرها؟ 40 سنة. المتعلق الذي قلبه متعلق بالنساء وهو أجمل خلق الله يتزوج بالكبيرة وهو شاب، الرسول عليه الصلاة والسلام الله تعالى جعل تصرفاته محفوفة بالعناية الربانية، فكان لا يحصل منه رذيلة ولا كذب ولا سفاهة، وليس فيه بلادة، وليس فيه جبن، ليس فيه ضعف قلب صلى الله عليه وسلم. لذلك المشركون الذين كذبوه، الذين حاربوه صلى الله عليه وسلم، كانوا يعرفون أنه ما فيه رذالة، لذلك ما طعنوا به في هذا، يعرفون أنه ليس فيه سفاهة فما طعنوا به في هذا، إنما عمدوا إلى محاربته عليه الصلاة والسلام، لو وجدوا شيئا فيه ينتقص لانتقصوه فيه، كانوا قالوا له أنت جرب عليك كذا، أنت جرب عليك كذا، لكن ما وجدوا فيه محلا للطعن فيه، إن كان في خلقه، إن كان في تصرفاته، إن كان في مقالاته، ما وجدوا. لذلك ماذا فعلوا؟ حاربوه عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث الذي فيه والذي نفسي بيده: ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه، يعني إذا الرجل دعا امرأته إلى الاستمتاع الذي أحله الله له فرفضت، أبت، تمنعت، ولا عذر لها، لا في جسمها، يعني في جسمها ليس بها علة تمنعها من تمكين الزوج من الاستمتاع بها بالجماع، وليست في حالة الحيض أو النفاس، لأن المرأة إن كانت حائضا أو نفساء لا يجوز لها أن تمكن زوجها من الجماع. فإن كانت غير معذورة، طلبها زوجها للاستمتاع الذي أحله الله له وليس لها عذر، هذه المرأة تقع في معصية كبيرة، فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. الحديث فيحمل أيضا على الملائكة بدليل الرواية الثانية، وقد سبق وذكرنا ما قاله الحافظ العراقي في ألفيته: وخير ما فسرته بالوارد. فهذه الرواية الثانية تفسر هذه الرواية التي قرأتها الآن بدليل الرواية الثانية الصحيحة والتي هي أشهر من هذه، وهي: لعنتها الملائكة حتى تصبح، رواها ابن حبان وغيره. المرأة إذا دعاها زوجها للفراش للاستمتاع الذي أحله الله له وليس لها عذر جسماني وليس لها عذر شرعي، ليست مريضة لا تطيق الجماع وليست حائضا ولا نفساء، فهذه المرأة تلعنها الملائكة. معنى ذلك أن ذنبها كبير، معنى ذلك أنها تكون وقعت في معصية كبيرة. وورد في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة التي هي ناشز، هذه تسمى امرأة ناشزا، هذه المرأة صلاتها لا تقبل، ليس لها ثواب حتى ترجع عن نشوزها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا ترفع صلواتهم فوق رؤوسهم: العبد الآبق وإمام قوم وهم له كارهون، والمرأة الناشزة. هذه المرأة التي تخشن الكلام لزوجها بلا عذر، تؤذيه بتخشين الكلام، هذه ناشزة. المرأة التي تمتنع مما أحل الله لهذا الرجل أن يستمتع به منها، تمتنع بلا عذر، هذه ناشزة. المرأة التي تخرج من بيت زوجها بلا إذنه بلا عذر، هذه ناشزة. يعني ناشزة يعني عليها معصية كبيرة وتسقط نفقتها، لا يجب على هذا الرجل أن ينفق عليها طالما هي قائمة على النشوز، لا يجب عليه أن ينفق عليها طالما هي قائمة على النشوز وتكون ملعونة، وصلاتها لا تكون مقبولة، يعني لا تكون ذات ثواب، ما فيها ثواب. يعني لما نقول لا تكون مقبولة ليس معناه لا تصح صلاتها، لا، إن صلت الظهر صلاة صحيحة صلاتها صحيحة، لكن ما دامت ناشزة ليس لها ثواب. هذا فيه زجر، زجر شديد للمرأة من أن تقع في هذه المعصية الكبيرة. الشخص لا يرضى لنفسه أن تكون صلاته بلا ثواب، الصلاة فيها ثواب عظيم وهي سبب لتكفير الذنوب، لتكفير الخطايا. فالمسلم لا يهون عليه أن يصلي وأن تكون صلاته بلا ثواب. لذلك المرأة لتنتبه لهذا، أن لا تقع في هذه المعصية الكبيرة التي هي النشوز. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. الرجل والمرأة غير ذات الزوج، ليست متزوجة، أعظم الناس حقا عليهما الأم. المرأة المتزوجة أعظم الناس حقا عليها زوجها، يعني حقه أعظم من حق الأم ومن حق الأب، لأن بعض الناس، بعض النساء تطيع أمها، تطيع والدها، تخالف زوجها فتقع في تخشين الكلام للزوج، تقع في الخروج من بيت الزوج بلا عذر بلا إذنه من أجل طاعة الأم أو من أجل طاعة الأب، لتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها. وأيضا جاء في الحديث الصحيح: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لكن حرام في شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام السجود، سجود الإنسان للإنسان حرام، ولو كان أراد التحية والتعظيم لا يجوز. فمن عظم حق الزوج على زوجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. المؤمن له زوجات من الحور العين، فهذا أيضا معناه أنها تكون واقعة في معصية كبيرة، لأن زوجته من الحور العين تقول: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنه إنما هو عندك دخيل في الدنيا لا أحد يخلط فيها. فيعيش في الدنيا وقتا ثم إلى ينتقل إلى البرزخ، ثم بعد الحساب إلى الجنة. والمؤمن في الجنة له زوجات من الحور العين، الله يرزقنا الجنة جميعا. فهذا معناه أن معصيتها كبيرة. وكذلك الرجل ينبغي أن يحسن إلى زوجه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعني خير الرجال من كان خيرا مع زوجته، وعامل زوجته بالإحسان، لا يظلمها، لا يشتمها، لا يضربها بغير حق، لا يؤذيها. وهو أيضا حرام عليه أن يخشن لها الكلام بلا سبب. ذكرنا بعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عظيم حق الرجل على المرأة. أيضا المرأة يعاملها الرجل المؤمن التقي بالإحسان، كما كان يعامل الرسول زوجاته عليه الصلاة والسلام. الرسول من شدة التواضع كان يعمل في مهنة بيته كما يعمل الناس، كان يعمل في مهنة بيته، كان يحلب شاته بيده عليه الصلاة والسلام من شدة التواضع، مع أنه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. وما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن أعجبه أكله وإلا تركه. يقول الفقهاء معناه ما كان يقول: هذا مالح، هذا حلو، هذا رقيق، هذا حام. ما كان يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. أحدنا من عادته أول ما يذوق الطعام إن كان فيه ملح زائد، ملح زائد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل مثل هذا، أو يقول: شو ما في ملح، مقطوع الملح من البلد، ليه ما حط ملح؟ هكذا يخاطب زوجته. وتعلمون أن المرأة لا يجب عليها أن تطبخ لزوجها، لا يجب عليها أن تطبخ لزوجها. الفقهاء يقولون: الرجل هو ينفق على زوجته وجوبا، ويدخل في هذه النفقة الطعام، فهو يأتيها بالخبز، وهو يأتيها بهذا الإدام، يطعمها الخبز والإدام وإلى ما هنالك مما يذكره الفقهاء. لكن لا يجب عليها أن تطبخ. يعني المرأة إذا طبخت، بعض الجهال إذا سمعوا هذا يقولون: كيف؟ لكن لشو عايشة بالبيت مع زوجها؟ نحن نتكلم بأحكام الشريعة، نتكلم بأحكام الشريعة، لا نتكلم بآراء الناس وعادات الناس. هو هذه العادة حلوة حسنة أن المرأة تقدم للزوج هذا الطبيخ، وأنها تعمل ذلك، وإن نوت لله تعالى لتدخل السرور إلى قلبه لها أجر عند الله تبارك وتعالى. لكن حتى يقف كل إنسان عند حدود الشريعة، ليس له أن يؤذيها إن لم تطبخ له، وليس له أن يؤذيها إن لم يطلع الطبيخ على حسب ما هو يشتهي. هذا بين الرجل والمرأة، فكيف الولد الذي صار بالغا ولا يجب على أمه أن تطبخ له، هذا ينتقد طعام أمه ويقول لها هذا لا يعجبني، هذا كذا هذا كذا، ما تعرفين لا أحب هذا، هذا ليس يؤذي أمه؟ الذي يؤذي أمه مثل هؤلاء الشباب حسب نوع الإيذاء، إذا كان الإيذاء شديدا فمعصيته كبيرة. الأم تبكي من هذا، تطبخ شيئا جيدا وطعمه طيب لذيذ، ويأتي هذا الولد الذي هو شاب بدل أن يقوم هو بخدمة أمه يعترض عليها، يقول لا ما قلت لك لا أحب هذا الطعام، هذا كسر الخاطر الشديد، معصية كبيرة. هذا الكسر، كسر الخاطر الشديد للأم، معصية كبيرة. فانظروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كان ينتقد الطعام صلى الله عليه وسلم بخلاف عاداتنا، هذه العادات اللي متوارثة بين الناس، يأخذها الصغير من الكبير، هذا لا يلتزم بأحكام الشريعة وهذا لا يلتزم بأحكام الشريعة. انظروا إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون الذي يحسن للناس يصبر على أذاهم وهو يحسن لهم ولا ينتظر الإحسان منهم، شأنه كشأن المتنفل دائما على طول، يعني هو في ثواب، شأنه كشأن المتنفل دائما الذي يفعل السنن، يعني النوافل دائما، هذا الذي يحسن للناس ولا يؤذيهم، يكف أذاه عنهم ولا ينتظر منهم الإحسان، الرد بالمثل لا ينتظر، إن أحسنوا إليه أو لم يحسنوا إليه، عرفوا له لم يعرفوا له، يقول أنا أفعل هذا لله. أغلبنا يلتزم هذه الأخلاق، لا يلتزم، فيكون هذا الثواب العظيم المذكور في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يحسن خلقه مثله كمثل الصائم القائم، الإنسان الذي هو على خلق حسن، الرسول يقول كمثل الصائم القائم، يعني الذي يصوم كل الأيام ما عدا ما لا يجوز صومه، ويتنفل كل الليالي أو أكثر الليالي في السنة. من منا يفعل هذا؟ من منا يصوم أكثر الأيام؟ من؟ ومن منا يتنفل أكثر الليالي؟ من؟ الرسول يقول عن هذا الذي يحسن خلقه يكون هذا حاله، أنه كالمتنفل دائما. فكونوا على هذه الأخلاق، وليذكر بعضنا بعضا، لا تنتقد الطعام، أعجبك كل، لم يعجبك لا تأكل، إن كان يضرك في صحتك قل لزوجك خفف الملح، الملح لا يناسبني لأجل صحتي، هذا ما فيه إيذاء، هذا ليس فيه إيذاء. لكن أن يقول لها ما هذا الطعام، ما هذا الطبيخ، ما تعلمت من أمك الطبيخ، أين جئت، من رباك، ونحو ذلك من الكلام الذي يؤذيها ولا حق له في ذلك، لا يجوز له، لا يجوز له. فالإحسان إلى الزوجة شيء عظيم عند الله، والصبر على الزوجة شيء عظيم عند الله. المرأة تعامل بالمداراة، هكذا يقول العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، معناه المرأة ضعيفة واليتيم ضعيف. تعرفون ما معنى اليتيم؟ الولد إن كان ذكرا أو أنثى، الصبي أو الصبية دون البلوغ، ومات أبوه يقال عنه يتيم، هذا ضعيف. إني أحرج عليكم، انتبهوا لحق اليتيم ولحق المرأة، المرأة ضعيفة واليتيم ضعيف، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما يا أحبابنا التزمنا بكلام رسول الله كلما ارتقينا في الدرجات، كلما ابتعدنا عن كلامه كلما ابتعدنا عن الرقي في الدرجات. فنحن بحاجة لهذا جدا، فيما بيننا، فيما بين الأخ وأخيه، الأخ وأخته، الزوجة وزوجها، الولد مع أبيه، الولد مع أمه، نحتاج إلى هذا، نحتاج إلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطبقه تطبيقا كاملا. الله يجعلنا من هؤلاء. الآن قاعدة مهمة، الأحكام الشرعية لا تثبت، الفقهاء يقولون لا تثبت الأحكام الشرعية بالأخبار التي لم تثبت، الأحاديث التي لم تثبت، هذه لا تثبت بها أحكام الشرع. وكذلك بالأولى لا تثبت صفة لله تبارك وتعالى بخبر ضعيف، لا تثبت صفة لله تبارك وتعالى بخبر ضعيف، بحديث ضعيف، ولا تثبت صفة لله تعالى بقول صحابي ولا بقول تابعي. الصفة لله تبارك وتعالى إنما تثبت بنص القرآن الكريم أو الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اتفق على توثيق رواته. هذه قاعدة جليلة حتى يدفع بها ما يريده المشبهة المجسمة لإثبات ما لا يليق بالله على زعمهم، يقولون هذا شاهد لما نقول، فيريدون أحيانا أخبارا ليست ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت من أول الطريق اعرف هذا، إذا جاءك بخبر غير ثابت تقول له هذا لا تثبت به صفة لله تبارك وتعالى. وأما حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، فلم يصح بل هو ضعيف كما حكم عليه الحافظ ابن الجوزي. وهنا أيضا قاعدة مهمة، وهي أن الحديث يحكم عليه بالصحة أو بالضعف بنص الحافظ ليس بكلام أي إنسان. يوجد متطفلون دخلاء يدخلون إلى الكمبيوتر، يدخلون إلى الصفحات التي تذكر الأحاديث فيقرأ ما يقرأ ثم يخرج للناس هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث ضعيف بلا حجة بلا دليل. الحديث الصحيح يعرف أنه صحيح إذا نص الحافظ على صحته أو أفرده في مصنف للصحيح، كما قال الحافظ السيوطي في ألفيته وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص. وخذه أي خذ الحديث الصحيح، وخذه أي خذ الحديث الصحيح إذا الحافظ نص على صحته، كالطبراني في حديث التوسل قال والحديث صحيح، الطبراني حافظ وقال عن حديث توسل الأعمى بالرسول صلى الله عليه وسلم في حضرته، يعني في حياته صلى الله عليه وسلم ليس في مجلسه، هو خرج من مجلس الرسول توسل به، وما جاء أيضا في هذه الرواية مما دل عليه عثمان بن حنيف رجلا في زمن عثمان بن عفان أراد حاجة من عثمان فقال له أنا أذهب إلى عثمان بن عفان لحاجة عنده لا يلتفت إلي ولا ينظر في حاجتي. عثمان بن حنيف ذكر له ما قاله الرسول للأعمى الذي رجع بصيرا، قال له إيت المضاءة فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم ادعو بهؤلاء الكلمات التي علمها الرسول للأعمى، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي واذكر حاجتك. قال له واذكر حاجتك. الرجل فعل، ذهب إلى عثمان أخذه البواب من يده أدخله إلى عثمان، أجلسه عثمان على تنفسته التي يجلس عليها في الأرض، قال له اذكر حاجتك، فذكر حاجته فقضاها له وقال له ما كان لك من حاجة فعد إلينا. انظروا إلى بركة التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحافظ الطبراني قال بعد إيراد الحادثتين، بعد إيراد الحادثة الأولى التي هي مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والثانية التي هي موقوفة على عثمان بن حنيف، قال والحديث صحيح. وعند علماء المصطلح كلمة الحديث تشمل ما هو مرفوع للرسول وما هو موقوف على الصحابي، يعني أن كلام الرسول يقال عنه حديث وكلام علي يقال عنه حديث موقوف إذا لم يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا قال ابن عباس ماذا يسمى هذا؟ يسمى حديثا. إذا قلنا قال أبو بكر يسمى حديثا. إن لم يرفعه إلى الرسول يقول له علماء الحديث حديث موقوف أي على الصحابي لم يرفعه إلى الرسول. الحاصل الحافظ الطبراني قال والحديث صحيح عن هذا وعن هذا، معنى ذلك يجوز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصالحين والأعمال الصالحة إن كان في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في حضرته أو في غير حضرته، وإن كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو عليه المسلمون إلى يومنا هذا. والرسول قال من شذ شذ في النار، الوهابية شذوا عن كل المسلمين فحرموا التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، أخذوا بقول أحمد بن تيمية الحراني، هو جاء بكلام لم يسبقه إليه إمام من أئمة المسلمين، قال لا يجوز التوسل إلا بالحي الحاضر، هذا من عند نفسه، قال لا يجوز التوسل إلا بالحي والحاضر، يعني اشترط حياته وحضوره على زعمه، يقول إلا بالحي الحاضر والذي ثبت في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في الحادثة الأولى، هذا الأعمى توسل به في غير حضرته، لأن الراوي ماذا قال؟ فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر، دخل علينا يعني توسل بالرسول خارجا. هذا يا أحبابي مما في حفظه حفظ للدين، لذلك احفظوا مثل هذا حتى تدافعوا عن دين الله وحتى تحفظوا عقيدة أهل السنة والجماعة، بدون هذا كيف تدافعون عن دين الله؟ إذا جاء وهابي وقال لا يجوز التوسل إلا بالحي الحاضر، فقلت له أنت لا بل يجوز التوسل بالأنبياء ولو بعد وفاتهم وبالصالحين في حياتهم وبعد وفاتهم، فقال لك ما دليلك؟ أليس إقامة الحجة فيه نصرة لهذا الدين؟ إقامة الحجة بالبيان، بهذا البيان الذي أنت تحفظه إن شاء الله، ولو صح هذا الحديث الذي هو ضعيف ولا تثبت به صفة لله، ولو صح فأمره كما مر في حديث الجارية، وقلنا في حديث الجارية الذين صححوه من أهل السنة قالوا هو ليس على الظاهر، قالوا هو ليس على الظاهر، قالوا وكل هذه الأخبار الواردة، كل هذه الأخبار الواردة التي ظواهرها توهم ما لا يليق بالله لا تحمل على الظاهر، كل هذه الأخبار، كل هذه الأخبار التي ظواهرها يدل على ما يليق مع على ما لا يليق بالله، هذه كلها لا تحمل على الظاهر. إذا واحد سألك يا أخي لماذا لا تحمل على الظاهر؟ لأن حملها على الظاهر يؤدي إلى أن القرآن متناقض أو إلى أن الحديث يتناقض مع القرآن، وهذا لا يجوز وهذا باطل، والقاعدة التي قلتها لكم قبل هذا ما أدى إلى الباطل فهو باطل. وأما حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله على عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أراضيه مثل القبة، فلم يدخله البخاري في الصحيح فلا حجة فيه، قلنا نحن قلنا القاعدة ليس مجرد الرواية يعتبر تصحيحا للحديث، ليس مجرد الرواية يعتبر تصحيحا للحديث، وإذا واحد قال لك هذا رواه البخاري هل صححه؟ هل نص على صحته؟ هل أورده في المسند الجامع الذي قال هذا المصنف أنا أفردته للصحيح؟ فلم يدخله البخاري في الصحيح فلا حجة فيه، وفي إسناده من هو ضعيف لا يحتج به، ذكره ابن الجوزي وغيره، وابن الجوزي قلنا من الحفاظ. وكذلك ما رواه في كتابه خلق أفعال العباد، هذا الكتاب للحافظ البخاري له كتاب اسمه خلق أفعال العباد، هذا ما قال فيه البخاري رضي الله عنه هذا الكتاب أفردته للصحيح، عن ابن عباس أنه قال لما كلم الله موسى كان نداؤه في السماء وكان الله في السماء فهو غير ثابت فلا يحتج به، عودا إلى القاعدة، رجوعا إلى القاعدة، ما لم يثبت من الأخبار لا حجة فيه لإثبات صفة لله تبارك وتعالى، فلا حاجة لتأويله، فلا حاجة لتأويله، إنما نؤول النصوص التي هي ثابتة حتى تكون منسجمة مع الآيات المحكمة التي هن أم الكتاب، كما جاء في القرآن الكريم هن أم الكتاب، هن الأصل والمرجع الذي يرجع إليه في تفسير كل الكتاب، الآيات المحكمات كآية ليس كمثله شيء، كآية هل تعلم له سمية، يعني ليس لله مثل، كآية قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد، هذه آية، آيات محكمات، هؤلاء آيات محكمات يرجع إلى كل هذه الآيات في تفسير الآيات المتشابهات. وأما القول المنسوب لمالك وهو قول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء، فهو غير ثابت أيضا عن مالك. ثم مالك إن قال قولا، هل يعتبر بمجرد أن قال قولا يعتبر أن هذا حجة لإثبات صفة لله؟ ما قلنا لا تثبت الصفة لله بقول صحابي ولا تابعي، فكيف بمن جاء بعدهم؟ بالأولى أيضا لا تثبت الصفة لله بقولهم، لا بقول صحابي ولا بقول تابعي ولا بمن جاء بعدهم، فهو غير ثابت أيضا عن مالك، وأبو داود لم يسنده إليه بالإسناد الصحيح بل ذكره في كتابه المسائل، ومجرد الرواية لا يكون إثباتا. هذه الجملة احفظوها، مجرد الرواية لا يكون إثباتا، ومجرد الرواية لا يكون تصحيحا. إذا الحافظ اللي هو من حفاظ الحديث أورد رواية لمجرد أنه أوردها لا يعتبر ذلك تصحيحا لهذه الرواية، إلا إذا قال هذا الحديث صحيح، هذا نص على أنه يصححه، أو أفرده، جعل هذه الرواية في كتاب مصنف أفرده للصحيح. فإذا مجرد الرواية ليس إثباتا، ومجرد الرواية ليس شو تصحيحا، لا يعد تصحيحا. صفات الله 13، هذه الصفات 13 يذكر العلماء أنها واجبة لله تبارك وتعالى، يعني لابد أن يكون متصفا بها. ويذكر العلماء أنه يجب على كل مكلف أن يعلمها، أن يعرفها، لأن معرفة الله تكون بمعرفة ما يجب له وما يجوز في حقه وما يستحيل عليه. معرفتنا نحن بالله ليست معرفة إحاطة، ما قلنا من أسماء الله الظاهر الباطن، الظاهر كل شيء يدل على وجوده، كل شيء يدل على وجود الله، الباطن الذي احتجب عن الأوهام فلا تدركه، فالله ظاهر بآياته باطن بذاته، الله ظاهر بآياته باطن بذاته. فنحن معرفتنا بالله ليست معرفة إحاطة، إنما بمعرفة ما يجب له، هذه الصفات 13 واجبة لله، هكذا تكون معرفة الله تبارك وتعالى. كيف تكون؟ هكذا، بمعرفة ما يجب له، ما يجوز في حقه وما يستحيل عليه. فقال العلماء هذه الصفات ورد ذكرها كثيرا في النصوص الشرعية، إما لفظا وإما معنى، والعبد المكلف يجب عليه معرفة الله، أول ما يجب على العبد معرفة الله. معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض، أول ما يجب على العبد معرفة الله. تذكرون حديث البخاري لما أرسل الرسول معاذ بن جبل على اليمن وفيها قوم من الكفار، قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله، فإذا صدقوا بذلك، إذا عرفوا ذلك، أعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. يعني أولا ماذا يعلمهم؟ توحيد العقيدة، هذا الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا واحد سألك لما كل هذا الاهتمام بالعقيدة، لما أول ما تتكلمون به العقيدة، هذا الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك الله تعالى قدم الأمر بالعلم به على الاستغفار اللساني، وهذا يشير إلى الفروع العملية، الاستغفار اللساني. والجملة الأولى إلى أي شيء تشير؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، إلى علم العقيدة، إلى التوحيد، إلى معرفة الله. كثير من الناس اليوم لا يعرفون الله تعالى، ولا يعرفون الصلاة، ولا يعرفون الصوم، يعرفون صور ذلك. اليوم أنا أحب أن أحدثكم بما يبلغني من بعض أحبابنا حتى تعرفوا أحوال الناس. اليوم واحد من أحبابنا أرسل لي، قال لي: كنت في مكان، رجل قام ليصلي جماعة بأهله صلاة جهرية، ففي الفاتحة ماذا قال؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني قرأ بدل أن يقول الذين قال الذين، وقرأ سورة أخرى فيها ذال أيضا جاء بها بالزاي، فقال له: الصلاة لا تصح هكذا مع هذه القراءة، هذه القراءة لا تصح. فقال له: نحن خريجين المقاصد، ونحن هيك لساننا، نحن هيك بنقرأ، نحن نريد للناس الخير، نحن نحب الخير لغيرنا، نحبه لأنفسنا ونحبه لغيرنا، وندعو الناس إلى الخير، إن قبلوا لنا ولهم، إن لم يقبلوا لنا وعليهم، هم خاسرون. نحن والله نحب الخير للناس، لذلك ندعوهم إلى الخير، لكن كثير من الناس لا يقبلون. كنت في مطار عمان أريد الصلاة، حملت البوصلة التي جربتها أعرف أنها تدل على الاتجاهات الأربعة على الوجه الصحيح، فصليت إلى جهة القبلة، فجاء رجل نظر الحائط، وليس مسجدا، مصلى عملوه بعد بناء المطار، عملوا هذا المكان على شكل أنه مصلى، فتوجه للحائط وصلى، القبلة هكذا والحائط هكذا. فجئت إليه بلطف، حملت البوصلة، قلت له: القبلة ليست هكذا، القبلة هكذا، هذه بوصلة مجربة. فقام وفعل كما فعل قبل ذلك، كأنه يقول لي: إنه أنت تقول لي هكذا القبلة، أنا أريد أن أصلي هكذا. طب ماذا أفعل له؟ كنا مرة في البقاع نشتري شيئا من دكان، فرأيت جماعة على زعمهم يصلون في النهار صلاة العصر يتوجهون إلى غير جهة القبلة، فمعي واحد من أحبابنا يعني لطيف وكلامه لطيف، فقلت له: بارك الله فيك، انصحهم بلطف، تعرفون، انتظر حتى فرغوا من صورة الصلاة، لأنهم لا يقبلون إن كانوا في صورة الصلاة. بكل لطف قال لهم: يا أحبابنا، نحن في لبنان، القبلة إلى الجنوب، مع ميل قليل إلى الشرق، أنتم تتوجهون إلى الشرق، انظروا هذا المشرق من هنا، المغرب من هنا، في وقت العصر يعني يظهر لك الاتجاه. فقال أحدهم: معلش ما بيأثر، بشدة يعني كأنه يقول: لا تكلمنا، لا نريد أن نسمع. نعم ليه؟ هو نصحك بلطف، يريد لك الخير، يريد أن تكون صلاتك صحيحة. كل المسلمين من صغارهم يتعلمون من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، لما لا تريد أن تستقبل القبلة؟ هو نصحه بلطف وأجابه بشدة: معلش ما بيأثر. كيف معلش ما بيأثر؟ هؤلاء يكتفون بصور الأعمال، بصور الأعمال، لا يعملون العمل على ما يوافق الشريعة، فهل يكون هذا مقبولا عند الله؟ كهؤلاء الذين يعتبرون أن رمضان موسم الزكاة، كون استحق الزكاة قبل ذلك، لزمتهم قبل ذلك، ينتظرون رمضان، برمضان بدنا ندفع الزكاة، هي أول تقصير منهم. ثم ماذا يفعلون؟ يشوفوا أي مؤسسة، أي جمعية بيسمعوا فيها، لو لم يكن الذين عليها من أهل الثقة بيعملوا لهم شك، يقولون: ناخذ هاي زكاة أموالنا، من دون أن يعرفوا هذا المال كيف يصرف، لمن يعطى، بعمروا فيه بنايات، بيشتروا فيه سيارات، ماذا يفعلون به؟ يقول لك: أنا شو دخلني، مذكرين قصة مبارح، بقول له بزمة القاضي هذاك على زعمه، فيقول: شو دخلني، أنا أعطيتهم. هذا في الشرع أحكام شرعية، عليك أن تتعلم هذه الأحكام حتى يكون عملك موافقا للشريعة إذا عملت بهذه الأحكام، وإلا كيف يصير الأمر؟ الدين ليس فوضى، هؤلاء عندهم فوضى، يقول له معلش ما بيأثر، وهذيك بتوجيه البوصنة بعينه فيقوم على زعمه ويصلي إلى الجهة التي ليست جهة القبلة. فمعرفة الله إنما تكون بهذا، بمعرفة ما يجب له، ما يجوز في حقه، وما يستحيل عليه سبحانه وتعالى. جرت عادة العلماء المؤلفين في العقيدة من المتأخرين على قولهم إن الواجب العيني المفروض على كل مكلف أي البالغ العاقل أن يعرف من صفات الله 13 صفة: الوجود والقدم والمخالفة للحوادث، يعني أن الله موجود. جاء في القرآن الكريم أفي الله شك، هذا دليل على وجود الله إذا تكلمنا عن النصوص الشرعية. والقدم أي أن الله موجود لا ابتداء لوجوده. كيف يعرف الشخص أن هذه اللفظة القدم وليست القدم؟ بالتلقي من أهل المعرفة. ما سمعتم عن شخص مشهور القصة، رؤية يطوف بالكعبة يحمل سكينا وفأرا، فقال له رجل مستغربا ما يفعل: كيف تحمل السكين والفأر وأنت تطوف؟ قال: قرأت في الكتب ويطوف بسكينة وفأر، هي ويطوف بسكينة ووقار. فهو حسب ما ظن يعني. فهنا إذا الشخص لم يأخذ بالتلقي قد يظن القدم ماذا؟ القدم، وهي الصفة القدم، أي أن الله موجود لا ابتداء لوجوده. قال الله تعالى: هو الأول والآخر. والمخالفة للحوادث، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. والوحدانية، قال تعالى: وهو الواحد القهار. والقيام بنفسه، أي أن الله مستغن عن كل شيء، فإن الله غني عن العالمين، أي مستغن عن كل ما سواه. والبقاء، قال تعالى: هو الأول والآخر. والقدرة، وهو على كل شيء قدير. والإرادة، أعطون أنتم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، معناه أن مشيئة الله غلبت كل مشيئة. والحياة، الله لا إله إلا هو الحي، الله لا إله إلا هو الحي. والعلم، وهو بكل شيء عليم، كل هذا نحن نقرأ من القرآن. والكلام، وكلم الله موسى تكليما، هو لا يجب على كل فرد أن يعرف الدليل على كل صفة، لكن يجب على بعض الأفراد، فكونوا من هؤلاء، يعني هذا من فروض الكفاية. أما معرفة هذه الصفات من فروض الأعيان، معرفة هذه الصفات من فروض الأعيان، حفظ ألفاظها من فروض الكفاية، حفظ ألفاظها من فروض الكفاية، معرفة الأدلة لإثبات هذه الصفات من فروض الكفاية. والسمع والبصر، وهو السميع البصير، وأنه يستحيل على الله ما ينافي هذه الصفات. هذه الصفات حفظوها للأولاد من صغارهم، للصبيان للصبيات من صغارهم، وهذه الأدلة أنتم احفظوها، حتى إذا ما علمتم الناس وذكرتم الصفة تقولون: قال الله تعالى. هذا يقوي تعليمك للناس حتى يثبت في قلبه أن هذا جاء في القرآن الكريم، النص على ذكر هذه الصفة، أو نص يفيد إثبات هذه الصفة. فهذا أيضا يعني من المهمات. الإمام أبو الحسن الأشعري هو إمام أهل السنة والجماعة، كالإمام أبي منصور الماتريدي. يقول الإمام أبو الحسن الأشعري: معرفة الدليل العقلي على وجود الله من فروض الأعيان، معرفة الدليل العقلي على وجود الله من فروض الأعيان. ما معنى هذا الكلام؟ يجب على كل مكلف أن يعلم ولو دليلا واحدا عقليا على وجود الله، ولو كان دليلا بسيطا سهلا، يعني بالطريقة السهلة البسيطة التي نكررها كثيرا. مثلا: أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن لابد له من مكون، فالنتيجة أنا لابد لي من مكون، هذا دليل عقلي على وجود الله. أنا متغير، وكل متغير لابد له من مغير، فالنتيجة أنا لابد لي من مغير، يعني لابد لي من خالق أبرزني من العدم إلى الوجود، لأن العقل يحيل، يعني مستحيل يحيل أن يكون الشيء مغيرا لنفسه، لأن الشيء لا يجوز أن يكون خالقا ومخلوقا، المخلوق لا يكون خالقا والخالق ليس مخلوقا. فإذا قيل أنا أغير نفسي جعل نفسه والعياذ بالله مخلوقا إلها، كقول بعض جهلة العوام الذين فهمهم فاسد، ماذا يقولون؟ يقولون هذا العالم أوجد نفسه بنفسه، هذا كلام محال، وما أدى إلى المحال فهو محال. فلو واحد قال مثلا هذا الكتاب، لو واحد قال هذا الكتاب هو أوجد نفسه بنفسه، معنى كلامه فاسد، معنى كلامه أن هذا الكتاب باعتبار كونه خالقا على زعمه لنفسه كان موجودا قبل أن يكون موجودا باعتبار كونه مخلوقا، لأنه ما معنى المخلوق وجد بعد أن لم يكن؟ وهو يقول هذا الكتاب خلق نفسه بنفسه، يعني معنى كلامه هذا الكتاب كان قبل أن يكون. هذا مستقيم في العقل ليس مستقيما، الخالق ليس مخلوقا والمخلوق ليس خالقا، والقاعدة كل ما أدى إلى المحال فهو محال. فالذين يقولون الله أوجد نفسه بنفسه هؤلاء كفار وكلامهم محال. الله موجود لا موجد له، الله موجود بذاته، استحق ذلك لذاته، هذا شيء ثابت له، وجوده لا بداية له. الذي لوجوده بداية يقال من أحدثه؟ من خلقه؟ الجواب الله، كل الخلق، من خلق كل الخلق؟ الله. قال الله تعالى قل الله خالق كل شيء. فإذا هذا الدليل العقلي يا أحبابنا أعطوه لأولادكم من الصغر، حفظوه لأولادكم، الدليل السهل البسيط، كأن تعلمه أن يقول أنا متغير وكل متغير لابد له من مغير، فالنتيجة أنا لابد لي من مغير. العلماء يقولون هاتان مقدمتان والجملة الأخيرة هي النتيجة، أنا كنت بعد أن لم أكن وما كان بعد أن لم يكن لابد له من مكون، مقدمتان، النتيجة أنا لابد لي من مكون. وهكذا تقول العالم متغير وكل متغير لابد له من مغير، النتيجة العالم لابد له من مغير، أي من خالق أوجده. والعقل الذي هو شاهد للشرع، العقل السليم، يثبت أن الخالق لا يجوز أن يكون كشيء خلقه، الله خلقنا على حجم فإذا هو لا حجم له، خلق الله تعالى الذرة على حجم فإذا هو لا حجم له، خلق الله حبة الخردل هي أكبر من الذرة على حجم، وخلق حبة السمسم التي هي أكبر، وخلق حبة العدس التي هي أكبر، وحبة العنب التي هي أكبر، وخلق الإنسان الذي هو أكبر، وخلق السماوات والأرض التي هي أكبر، وخلق العرش الذي هو أكبر الأجرام على قدر مخصوص من الحجم. النتيجة العقل يوصلك، العقل السليم، أن الله لا حجم له بالمرة، لأنه خلق الأحجام سبحانه وتعالى فلا حجم له بالمرة، لا يجوز أن يكون له حجم ولا يتصف بصفات الحجم. أليس نحن فينا أحيانا برودة، أحيانا فينا حرارة، الريح اللي هي جسم لطيف أحيانا حارة أحيانا باردة، نور الشمس حار، نور القمر معتدل، البرودة، الحرارة، اليبوسة، العفوصة، الحلاوة، المرارة، هذه صفات الأجرام تسمى عند العلماء الأعراض. الله خلق الأجرام وخلق صفاتها، خلق الأعراض، فلا يجوز أن يكون مثل هذه الأجرام التي خلقها، ولا يجوز أن تكون صفاته كهذه الصفات، صفات الحادثات، صفات المخلوقين. من رزقه الله فهم هذا يعرف أن الله موجود لا يشبه شيئا، أن الله موجود ليس له جهة، أن الله موجود ليس له مكان، لا يحتاج للسماء ولا يحتاج للعرش، ولا يحتاج إلى أي شيء من خلقه، مستغن عن كل ما سواه. هذا من يعرفه؟ من رزقه الله الفهم الصحيح. فيا أحبابنا، كل واحد منكم ليكن من هؤلاء الدعاة إلى الخير. يعني لا أظن أن كل واحد منا جاء، أقول أن كل واحد منا جاء ومعه كل أقاربه إلى هنا. فإذا يوجد بعض من أهلك وأقاربك ليس هنا، أخذت فائدة. قال الإمام أبو الحسن الأشعري: معرفة الدليل العقلي على وجود الله من فروض الأعيان. ذهبت إلى البيت، إلى الأهل، إلى دعوة، قل لهم خذوا هذه الفائدة وأورد لهم هذا الدليل العقلي. لما جاءت الشيوعية إلى هنا في السبعينات أوقعوا كثيرا من الشباب والشابات في الكفر، في الإلحاد. كيف؟ ما تعلموا هؤلاء الشباب، ما تعلمت هؤلاء الشابات، لا يعرفون كيف يدافعون عن العقيدة الصحيحة. يأتي هذا الشيوعي الملحد إلى شخص يقول له: أنت بتقول إنه الله خلقك، وهم ينفون وجود الله. فبيقول له المسلم: أكيد الله خلقني والله خلق كل شيء. فيقول له الشيوعي الملحد: من خلق الله؟ الجاهل الذي لم يتعلم يحتار، أو الشيطان يوسوس له يقول له: ها، ما عندك جواب. الذي يقول من خلق الله كفر. الجواب أن الله موجود ليس له بداية، فلا يقال من خلقه. الإنسان مخلوق له بداية، يقال من خلقه. السماء لها بداية، يقال من خلقها. أما الله تعالى فليس له بداية، فلا يقال من خلقه. الذي تعلم يعرف الجواب، يعرف الرد. فإذا قال له الشيوعي: أعطني دليلا على وجود الله تبارك وتعالى، لو واحد، يعني هذا كتير بيوردوها، لو واحد ضربه ضربة شديدة فقال له: يا كيف تضربني؟ فقال له الضارب: مين قال أني ضربتك؟ شو أعطيني دليل أنه أنا ضربتك؟ بقول له: ما في ضرب بلا ضارب. هذا الجواب عنده، ما عنده غير هالجواب. ما في ضرب بدون ضارب، ما في بناء بدون بان، ما في كتابة بدون كاتب. فيقول له: أنت لا ترضى أن تقول إنك ضربت بلا ضارب، فكيف تقول هذا العالم، هذا الكون وجد بدون خالق، ليس له خالق خلقه؟ هذا النظام الموجود في هذا الكون، الشمس لها مشرق مشارق ومغارب، النهار له حصة، الليل له حصة، النجوم تسرح في الفضاء، الإنسان لا يكون موجودا يصير موجودا، ينتقل من ضعف إلى قوة ومن قوة إلى ضعف. كل هذا تقول ليس له خالق، ليس له مغير غيره. يعني هو لا يرضى أن يقال ضربت ولا ضارب لك. حتى العلماء يقولون استقر في غريزة البهيمة أنها إن سمعت صوت خشبة تنفر، لأنها استقر في غريزتها، هي ما عندها عقل، أن هذا الصوت من شيء تحرك فتخشى أن يقع عليها. يعني هذا مستقر في غريزتها أن هذا الصوت معناه يوجد شيء حصل. هذا مستقر في غريزة من؟ البهائم. العقل السليم مع إثبات هذا الحق الذي نقوله، لكن هم أهدروا العقل السليم وأهدروا قيمة البراهين العقلية، فصاروا يقولون هذه الكلمات الفاسدة الإلحادية. فأنت إن تعلمت الدليل تنصر بذلك دين الله. لما علمت ببعض المدارس بالثمانينات، كثير من الطلاب قالوا لي، كان يسأل أحد الطلبة الأستاذ الذي يعلم باسم الدين من خلق الله، فيصرخ عليه الأستاذ اللي هو الشيخ يعني مظهرا، ويقول له اسكت ولا تقل هذا الكلام وعود، ولا يأخذ جوابا، لا هو هذا الكلام كفر الذي يقول من خلق الله، ولا الطلبة الذين سمعوا السؤال الفاسد عرفوا الجواب الصحيح حتى يدفعوا فساد العقيدة عن قلوبهم، حتى لا يقول لهم الشيطان: ها، ما لا تعرفون من خلق الله، فإذا كيف تؤمنون بوجوده والعياذ بالله. الذي تعلم يقول الله خالق وليس بمخلوق، الله يغير ولا يتغير. لو كان الله مخلوقا لم يكن خالقا، لو كان متغيرا لم يكن إلها. الإله لا يتغير، الإله ليس له بداية، مستغن عن كل شيء. الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون مخلوقا، لأنه هو الخالق وهو موجود بلا بداية. إذا عرف هذا يعرف كيف يرد على هؤلاء، لكن إن صرخ في وجهه وسكته وأقعده دون جواب، هل يكون أخذ الجواب، أخذ الرد على هذا الكلام الفاسد الذي قاله؟ لا، لا يكون أخذ الجواب والرد. وهؤلاء الذين سمعوا هل يكونون استفادوا جوابا بمجرد الصراخ عليه والقول له اجلس ولا تقل هذا الكلام؟ لا، لا يكونون أخذوا جوابا. يعلم الحق ويقال له هذا كفر، عليك أن تتشهد. بعد أن يعتقد الصواب يقال له هذا الذي قلته، قولك من خلق الله هذا كفر، هذا معناه أن الله له بداية، هذا تكذيب للعقل وتكذيب للقرآن الكريم وتكذيب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا.